يقول السائل: دخلت مع الإمام في صلاة الفجر وقد فاتت الركعة الثانية، ثم نويتها سنة الفجر وصليت مع جماعة أخرى بنية الفجر، هل فعلي صحيح؟ هذا جهل وخطأ كبير. كيف تدخل بالفريضة مع الإمام ثم تحولها إلى نافلة؟ فهذا حرمان وجهل كبير، ولكن عليك ألا تعود إلى مثل هذا فإنه خطأ كبير. قل فاتته الركعة الثانية، دخل بعد رفع الإمام إلى الركعة الثانية، ما دام أنه دخل مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وما دام أدرك الجماعة لا يجوز له أن يقلبها نفلا، لكن ما دام أنه حصل هذا الشيء فعليه ألا يكررها مرة ثانية، وعليه أن يستغفر ربه ولا يقلب الفرض نفلا إلا لو كان قد كبر وحده في الفريضة ثم دخل إنسان أو ناس يريدون يصلوا جماعة، نعم يقلبها نفلا ليدخل معه فيحصل فضل الجماعة. أما ما دام دخلت مع الجماعة الأصليين ولو أنك ما حصلت الركعة، فقد حصلت على أجر الجماعة، لكن لا تعود إلى مثل هذا، ونسأل الله الغفران. نعم. قال السائل: كنت مسافرا ودخلت في صلاة العشاء، وفي الركعة الثانية تذكرت أني لم أصلي المغرب لأني نويت أن أؤخرها حتى أصل إلى مكة، ثم قلبت نيتي من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، يقول ما حكم فعلي؟ ما يصح قلب النية من فرض إلى فرض في نفس وأنت قد كبرت، وبناء على هذا عليك أن تعيد المغرب والعشاء، تعيد المغرب والعشاء على الترتيب. يقول ثم صليت بعد ذلك صلاة العشاء بعد أن انتهيت من الصلاة. لا يصلي المغرب إذن، ما دام صلى العشاء يصلي المغرب يعيدها. نعم. يقول: إذا قامت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فهل لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب؟ أريد أن أدرك الجماعة. الأحسن والله أعلم أنك تنفرد من الأول وتصلي المغرب، تصلي المغرب صلاة تأتي بالواجب 3 ركعات كاملة، ثم إذا سلمت منها أدخل مع الإمام بنية العشاء بما أدركت، وما فاتكم فقضوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، لأنك لو دخلت معه بنية المغرب لا بد أن تفارقه إذا صليت الثالثة، ومن أجل لا يكون فيه ربشة ولا ارتباش من الأصل أقم وصلي المغرب 3، ثم ادخل مع الإمام بما أدركت، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، والله أعلم. يقول السائل: هل من السنة قراءة سورة الزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر؟ لا يدرى، الرواة لما ذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قرأ الزلزلة في الركعتين يقول لا ندري أنسي صلى الله عليه وسلم أو تعمد ذلك، فلذلك ما نحكم ولا نقطع بأن قراءتها في الركعتين سنة، لكن نقول لو حصل فلا بأس مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: أني مقدم على استئجار مسبح، هناك شرط للمؤجر أن يكون أيام خاصة للنساء، وأنا في بلد كلهم مسلمين، ومعلوم أن بعض النساء يلبسن لباسا غير محتشم يستمعن للموسيقى، هل أقدم على استئجار هذا المسبح واعتبر إذا حصل ذلك غير آثم؟ أعد. يقول: أنا مقدم على استئجار مسبح، هناك شرط للمؤجر أن يكون أيام خاصة للنساء، ومن المعلوم أن بعض النساء سوف يلبسن لباسا غير محتشم أثناء سباحتهن ويستمعن للموسيقى، هل إذا استأجر ذلك المسبح اعتبر غير آثم؟ مع علمي أنه سيحصل كذا وكذا من كل شيء فيه معصية لله، وأنت تعلم ذلك يقينا فإنك تأثم إذا فعلته، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. ما دام تعرف أنه سيعصى الله فيه فلا يجوز لك أن تتخذه مصدر رزقا وهو فعل محرم. وعلى الإنسان أن يحرص على أن لا يكتسب رزقا إلا حلالا. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيبات مقصود الحلال. أطب أطعبك تجب دعوتك، يعني كل الحلال تكون مستجاب الدعوة. يقول السؤال: ما حكم النكاح بنية الطلاق، وهل هناك فرق بينه وبين نكاح المتعة؟ اسأل العلماء الكبار أحسن حتى يفتونك على هذا. وعلى كل حال المتعة إذا حدد الزواج، إذا قال أتزوجك شهرا أو شهرين هذا زواج متعة قطع، لكن كونه يتزوجها بنية الطلاق طالت المدة أو قصرت، عنده نية أنه إذا تم هدفه ما مبتعث أو نحو ذلك، هذه على كل حال أنا ما أستطيع أن أقول لا ولا أقول نعم، استفسي غيري والله أعلم. يقول: هل يجوز بيع الفيز أو التأشيرات للعمال؟ هل يجوز هذا؟ إيش؟ بيع الفيز. أسأل الدولة إذا سمح لك وزير الداخلية بأنك تحتال عليهم باستخراج تأشيرات على أن عندك عمال وعندك معمل وعندك وعندك، وأنت قصدك أنك تبيعها وتتكسب فيها، اسألهم قل أنا أريد أن أفعل هذا، فانظر هل يقول لا أو يؤدبوك إذا عرفوا فعلك. اللي أنا أعرفه، أنا قليل المعرفة في هذه الأمور، أنهم ما يعطون التأشيرة إلا لمن عنده عمل يريد هذه التأشيرة يصرفها ليأتي بها بعامل يحتاج إليه، سائق أو عامل محتاج يحتاجه. أما تحايل تأخذها ثم تبيعها أو تأتي بعمال تنثرهم في البلد ربما يفسدون أكثر ما يصيحون، فما أظن الدولة تقرك على ذلك، وهذا في معصية لولاة الأمر. يقول: السؤال: الوضوء يجزي عن الاغتسال عن الجنابة عند الضرورة مثل الخوف من المرض أو برد؟ إيش؟ هل الوضوء يجزي عن الاغتسال عن الجنابة؟ لا لا، الوضوء ما يجزي عن الاغتسال، لكن إذا كان إنك فعلا خايف، يعني خوف مؤكد، إما أن الماء بارد جدا وليس عندك وسيلة لتسخين الماء وتخشى خروج الوقت، فأنت تتوضأ ثم تتيمم من أجل الجنابة، ومن حين ما يزول العذر تغتسل. أما إذا كان شك وظن فقط، تخوف بدون شيء محقق، فلا يجوز لنا التساهل في هذه الأمور، فالواجب أن يمتثل. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم بلا طهور. نعم. أسئلة كثيرة في الطلاق. لا لا، الطلاق احنا ما عرفنا نشرح كتاب الطلاق حتى نفتي به بعد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.